قمرين قمرين دول ولا عينيك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمرين دول ولا عينيك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقول أكون حبيت